بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا بحمد الله وبعون المجلس العاشر والأخير إن شاء الله من هذه المجالس التي نحاول فيها تقديم إطار النحو العربي، إطار دون الدخول في كثير من الجزئيات ولا فيما عرف بالخلافات بين النحو وغير ذلك. هي محاولة وأظنها محاولة إن شاء الله كافية لكل من يريد أن يعني يلم الماما جيدا بالنحو العربي، وأيضا أن يستعمله في القراءة في الكتابة بطريقة صحيحة إن شاء الله. في هذا المجلس نعرض أولا للموضوع المعروف وما يسمى بموضوع الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف طبعا خلاص صار مشهورا بهذا الاسم، كل ما كانوا يسمونه كان ممنوع من التنوين وفي مقابل الاسم المصروف وإلى آخر، أو كانوا يسمونه أحيانا ما يجري وما لا يجري. ما يجري يعني الاسم المصروف، وما لا يجري يعني ما لا يجري على الاسم المتمكن تمكنا كاملا، وهو ما يسمى الممنوع من الصرف. هذه كلها مصطلحات الآن اختفت وأصبح ما يسمى الممنوع من الصرف هو المصطلح الشائع الذي يطلق على هذا الشيء. ما الممنوع من الصرف؟ ما ذكرنا قبل ذلك مسألة مهمة جدا في فهم النحاة للعربية. لما قسموا الكلمة أقسام ثلاثة، اسم وفعل وحرف، انتهوا طبعا بعد تفكير كبير في اللغة إلى أن الاسم هو القسم الأصلي في الإعراب، يعني الذي يعرف هو الاسم، والذي يبنى هو الحرف والفعل. يعني الاسم هو الشيء الوحيد الأصلي في الإعراب. فإذا حدث أن فعلا يعرب فهو لا يعرب إلا لأنه يشبه الاسم شبها ما، وما يسمى بالقياس. قاسوا ما أسموه بالفعل المضارع أي المشابه لأنه يشابه الاسم عنده، فأخذ بعض أحكامه وهو الإعراب. القضية نفسها تعكس هنا الآن. لما رأوا الاسم قلنا هو الأصل في الإعراب، لكي يكون الاسم معربا إعرابا كاملا، كلمة إعراب كاملة أي أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر ثم ينون. هذا التنوين مهم جدا، ليس فقط خاص بالتنكير، التنوين ليس خاص بالاسم النكر كما تصورون. يعني تقول جاء رجل، حين تقول جاء الرجل ذهب التنوين لوجود ال، لكن من أيضا تقول جاء زيد جاء محمد وهي أسماء أعلام معرفة أيضا تأخذ التنوين. ما معنى التنوين؟ قالوا إن الاسم الذي يعرب الإعراب الكامل هي رفعا ونصبا وجرا بالكسرة ثم ينون، هذا ما يسمى الاسم المتمكن الأمكن. ما معنى متمكن أمكن؟ أي أنه لا يشبه الفعل ولا الحرف، لا يوجد أي شبه إطلاقا بينه وبين الفعل والحرف. لذلك طالما أنه بعيد عنهما فلا يصل إليه منهما شيء، يعني لا يصل إليه من أحكامهما شيء، خلاص هو استقل بذاته بنفسه وهو متمكن أمكن، أي متمكن أمكن في رسمية، فلا يشبهه لا فعل ولا حرف. يبقى ذهب بكل شيء وهو الآن المرفوع. بالمناسبة على فكرة يعني استطرادا كده، حين الآن قلت أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، إذا أردنا أن نرتب هذه الأشياء، هو الرفع أولا ثم الجر خاص بالأسماء، يعني الفتح على فكرة ده تابع للجر. يعني الناس نحن دائما نتعامل معودين نقول رفعا ونصبا وجرا، لا الجر هو في الواقع هو الاصل قبل النصب. ولذلك مثلا احنا لما نيجي نقول في جمع المؤنث السالم بنقول منصوب بالكسر، طب ليه ما كناش احنا مجرور بالفتحه؟ يعني وقل منصوب بالكسر، ليه منصوب بالكسر؟ لان النصب هو الذي يتبع الجر وليس العكس. طبعا لها قضيه انا ممكن يعني اذا جاء الوقت في هذا المجلس قد يعني استطرد اليها، لماذا كان النصب تابعا للجر وليس العكس؟ يعني ولا يوجد هذا في كتب النحو الا في سيبويه، كان اشار لها اشارات غامضه لكن يمكن نحن نضع ايدنا عليها، وكان نظره عجيبه جدا، النظره العلميه عجيبه. الاسم المتمكن الامكن اذن هو الاسم الذي لا يشبه الفعل او الحرف. في اسم اخر اسم يسمى اسم متمكن لكن غير امكن. كلمه غير امكن اي انه يشبه الفعل، بمعنى انني اذا اطلقت اسما ثم كان هذا الاسم صالحا للاستخدام كسر اسم وصالحا للاستخدام فعلا، يبقى إذن هو اشتبه مع الفعل، وعلى هذا الأساس يأخذ حكم الفعل.

أنا بعطي بقى مثال بهذا بالذات وبعدين نقدر نطلقه على الجميع. الآن إذا قلت أنا هذه مساجد فإلا لا أنول، وزرت مساجد لا أنول، ومرت بمساجد بأجر من فتح. طيب أنا كيف أشد هذا الاسم عينا من الفعل؟ كيف يمكن نعطيه ألف؟ إذا أعطيته ألف خلاص يبقى أنا قلت له أنت لا صلة لك بالفعل، لأن الفعل أصلا لا يأخذ ألف. فإذا قلت المساجد خلاص جرت بالكسر، وأنت تقول هذه هي المساجد، زرت المساجد، مررت بالمساجد. كذلك إذا أضيف، لأن الفعل لا يضاف، فإذا قلت زرت مساجد المدينة مررت بمساجد المدينة وهكذا. هذا شيء. الشيء الثاني، العلة الأخرى التي يمكن أن تقف وحدها إذا كان الاسم منتهيا بألف تأنيث ممدودة. ألف تأنيث ممدودة طبعا عادة الأشياء السهلة عندنا نحن نقول مثلا مثل كلمة بيضاء أو شقراء أو سمراء أو صحراء، بيضاء إلى آخره، هذه ألف زائدة بعدها همزة. طبعا الناس زمان كانوا يعني يتصوروا الهمزة الممدودة يعني إيه؟ يعني همزة ممدودة؟ هم يعني كانوا يتصوروا أنه العرب عندهم لهجات. حتى اليوم إذا ذهبت إلى الجزيرة العربية وحتى هنا أيضا سوف نجد أن بعض الناس بتحذف الهمزة المدري، تحذف كثير جدا. يعني تلاقي وأنت جلست في مكان يقول لك النساء، ولا يقولش النساء، يعني باب الشكل يعني. واحنا حتى نقول رايح الصحراء، لا نقول رايح الصحراء يعني كده. ليه بقى؟ لأنه هو حتى العرب لما العلماء يعني كانوا يقولون إن هي أصلا ألف بس، كلمة أصلا ألف، لكن مدة إذا مددناها يعني أعطناها ألف كمان هتقعد تسيبها ألف. كان ابن جن زمان يقول له لو مددتها إلى العصر ما كانت إلا ألفا، يعني عدت للصحراء بهذا الشكل تبقى ألف. لكن قال عشان تبقى ممدودة لازم الألف الجديدة اللي أنت زودتها دي كلمة همزة. صحراء يا صحراء يا صحراء يعني صحراء حاولت انك تمد الالف دي، لان احنا عارفين ان دايما اشياء حروف العله اذا جاءت بعد الف زايده تقرب همزه دايما كده. زلقينا حرف عله يعني واو او ياء بعد الف زايده على طول تقرب همزه. يعني مثلا دي كلمه سماء، سماء دي اصلها سماوي، سماء يسمو سموا، فالكلمة سماو سماو الواو دي جت بعد ألف زايدة فتقلب همزة. بناي من بنى يبني، بناي بقت بناء. كساو لأنه انكسى يكسو يبقى كساء. يعني عادة الهمزات دي كلها أصلا إذا لم تكن أصلها في الكلمة يعني. يعني مثلا ما تقوليش مثلا كلمة لما نيجي مثلا كلمة قراء أو قراء دي مش عارف تأنسوا الدولة، لأن الهمزة دي أصلية من قراء. لازم ننتبه يعني لابد أن تكون الهمزة زائدة. يعني عندي ألف تأنيث يسمونها ألف تأنيث ومعها ألف كمان قلبت همزة صحراء، بعد الألف كمان أنتم تقلب همزة صحراء بيضاء. لأن ننتبه أن الهمزة ليست من الكلمة، يعني كلمة بيضاء أو حامراء أو وهكذا ما فيش فيها همزة. أيضا لما نلاقي كلمة علماء طبعا لأنه الهمزة ليست من علم، علمة الأصل علمة وعالم، يبقى إذن علماء. والآن في الجزيرة يقول الله أنا أبي العلماء لا يقول علماء، يعني هو بيقصر يقصر الممدود يسمونه قصر الممدود. هو أيضا قراءة من قراءات القرآن الكريم، يعني من ضمن القراءات قصر الممدود ومد المقصود موجود فيه. يعني تجد زكريا وزكرياء مثلا الاثنين دي موجودة ودي موجودة، هذه من خصائص العربي. يعني انا فقط يعني الفت الانتباه الى ان ليس كل كلمه منتهيه بهمزه تكون همزه ممدوده للتانيث. انتبه الى ان الهمزه اذا كانت اصلا في الكلمه يبقى ليست همزه ممدوده. اذا كانت اصلا كما قلنا ان كلمه قراء مثلا، لا نقول عندنا الف وعندنا همزه، هذه الهمزه من الكلمه، فاذا قراء. وايضا كلمه سماء، سماء هذه سماء، لأن الهمزة دي أصلية يصلح مش اسمها سماء ما سموا، احنا قلنا سماو، فإذا الواو أصلية انقلبت همزة. يعني إذا أنت شلت الهمزة راحت الكلمة، راحت الكلمة هنا. لكن إذا شلت الهمزة من علماء لا تذهب الكلمة، الكلمة موجودة وهي كلمة علمة، سماء، بناء، وأيضا حتى لا أنسى. يعني نجد مثلا في القرآن الكريم إن هي إلا أسماء، واحد يقول طيب لا أسماء، هذه الهمزة ليست زائدة، هذه أصلية. ليه أصلية؟ لأن إحنا عندنا الكلمة دي على وزن أفعال وليس على وزن فعلاء، على وزن أفعال. ليه أفعال؟ لأن إحنا هو طبعا اختلف القدماء في كلمة اسم، كلمة اسم ناس قالوا إن أصلها من وسمة، هي أن الاسم وسم على الإنسان يعلم، وناس قالوا لا ده من سموة، لأن الاسم يعلو على المسمى، اسمه يعلو على المسمى. وهو لما احنا بنقول كلمة علم في اللغة العربية عن الجبل، علم عن الجبل، وانت لما تقول اسم زي ما يكون واحد كده عشان يتعرف لازم يحط اسمه فوقه كده، يعني فالاسم يعلو على المسمى. ولذلك أصلها سمو، والجمع أسماو، جمع أسماو، فلذلك أسماء تبقى مصروفة، لأن هذه الواو أصلية قلبت همزة، فالهمزة مقلوبة عن أصل، لكن يشبهها بالضبط كلمة أشياء. لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء، أنت بإذا ما نعرف الصرف أشياء ما يشبه أسماء، يقول لا بقى. لازم ننتبه، لا طبعا دي فيها شيء من الدقة، وأنا فقط أقولها عشان دي في القرآن، يعني كان ممكن أن أتغاضى عن الحقيقة لأنها فيها شوية خطوات لغوية يعني شوية كده، لكن فقط لأنها موجودة في القرآن الكريم عندنا إن هي إلا أسماء بالتنوين، ولكن نأتي لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤل. طيب ليه بقى من أشياء قد أسماء؟ لكن لا، الكلمة دي مختلفة اختلاف كامل. كيف تكون اختلافة؟ أشياء دي جمع شيء، شيء على وزن فعل، الذي جمع ليس على وزن، ليس أفعال، أن شيء إلى فعل كثير جدا يجمع على وزن فعلاء، فعلاء. فشيء جمع على شيء، على شيء، فشيء فعلاء، فشيء همزة عليه موجودة، وبعدين عملنا ألف ثم مدنا ألف ألف همزة، فدي اللي زيادة إيه؟ يعني آئلة في الأخرانية بزيادة على كلمة شيء. طب إيه اللي خلاها بقت أشياء؟ هنا بقى في اللغات وليس في العربية فقط، ولا تزال موجودة في لهجاتنا كثيرا، في ظاهرة في اللغات اسمها ظاهرة قلب المكان. يعني إيه قلب المكان؟ يعني حرف من الكلمة يقوم يتنقل من مكانه بطريقة ما، تنقل وراح مكان تاني. يعني مثلا حرف كان في الأول جاء في النص، كان في الأول جاء في الأول. أنا أعطي أمثلة من العامية عشان تبقى واضحة أول الناس، ولا تزال مستخدمة حتى اليوم في بعض البيئات، وأنا وجدتها كمان في بيئات، بعض البيئات في المناطق العربية الأخرى، أشياء أخرى كثيرة جدا، وهي ظاهرة عالمية أيضا بفكرة. يعني وجدناها في الإنجليزية والغد كثير، اسمها في اللغة الإنجليزية اسمها ميتاثيسيز، يعني القلب المكان، حرف يروح مكان حرف. فكثير جدا من البيئة تلاقي الناس يقول له والله ده الأولاد راحوا المرسح، أيوه هم راحوا المرسح، والكلمة عربية، كلمة عربية أنها من سرحة، سرحة يبقى اسم المكان منها مسرح، أفعل مسرح. ما الذي حصل؟ إن العين اللي هي الراء، عين الكلمة اللي هي الراء، سارح، فعل، مسرح، أفعل زي مكتب، ملعب، فالراء اللي هي العين بتاع الكلمة جت في الأول، فبقت مر، يبقى بقت على وزن معفل وليست على وزن مفعل. كذلك هم بقول لك النهاردة هم فين أنارم مش أنارم، فالقلب موجود في كل لغة، طبعا في اللغة العربية كثير جدا، هي كلمة أيسى بمعنى يائسة، عربي يقول أيسى كثيرا جدا. وفي حتى قلب ظريف قد يأس الجملة كمان، في الجملة ليس بالكلمة من حاجات الظريفة اللي كانوا يعني يلفتوا إليها القدماء. مثلا يقول لك وضعت الخاتم في إصبعي، هذا مش ممكن، هذا مستحيل انك تضع خاتم في اصبعك، لانك لو وضعت الخاتم في اصبعك معناها تجيب نقاره كوسه وتخرم اصبعك وتحط فيه خاتم، لا انت الذي وضعت اصبعك في الخاتم، وقع الامر يعني الاصبع الذي دخل في الخاتم وليس العكس. فده قلب مكان ايضا، هذا موجود وموجود على فكره في بعض الآيات لما نتعمق فيها في الصور هتجد مفسرين فسروها على القلب، للكلمة اللي كان أصلها هنا أو كان أصلها هنا. فدي بقى قيمة اللغة، قيمة اللغة البحث عن الاحتمالات، احتمالات النص. أنا بس نلفت إليها لأنه فلام ورد في القرآن اسمه قرب مكان شيئا، الهمزة اللي هي اللام بتاع الكلمة اللي كلمة شيء دي هي اللي جت في الأول، بقت أشياء بقت على وزن الأفعال بدل ما كانت فعلاء، ولذلك هي ممنوعة من الصرف. فإذا اللي آخرها ألف تأنيث ممدودة يبقى أيضا دي كمان ممنوعة من الصرف. طبعا أنت هتقول إذا جبت آل خلاص هتضرب القسم بالأشياء على طول. أيضا المنتهية بألف تأنيث مقصورة زي لبنى، أي حاجة أخيرة ألف تأنيث مقصورة. ولكن إحنا نقول بس عشان في كلمات في القرآن الناس بتنسى وتتصور زي كلمة ذكرى، لأنها تلاقي ذكرى وتلاقي ذكرى، ذكرى بما ليس فاعل تأنيث مقصورة، ولذلك تعالى تنوينه تلاقيها بالألف مثلا، لكن ذكرى اسم على وزن فعل، ولذلك دي ليس لا تنوين فيها. وذكرى بشرى خلال ألف تأنيث مقصورة. إذن هذا ما يسمى الأسماء التي يكفي فيها سبب واحد أو علة واحدة لمنعها من الصرف. أما بقية الأسماء التي تمنع من الصرف لابد أن يوجد فيها سببا، يعني إذا لم تكن من صيغة منتهى الجموع ولا فيها تأنيث ممدودة ولا مقصورة يبقى لابد من سببين. ما السببان؟ لازم في سبب بالإضافة إلى أشياء، سبب أصلي، حط سبب أصلي بالإضافة إلى أشياء. السبب الأصلي أن يكون الاسم علما، اسم علم، يبقى أولا العلمية دي بالإضافة إلى شيء آخر، العلمية وحدها لا تمنع من الصرف، بعكس الأعلام مصروفة زيد، محمد، سعيد إلى آخره. إنما علم زائد شيء آخر في مجموعة أشياء أخرى، إذا ضم إلى كلمة العلم شيء آخر يبقى تمنع من الصرف، كأن يكون علما مؤنثا، العلم المؤنث يمنع من الصرف. فاطمة، وليس شرطا أن يكون مؤنثا على فكرة، تأنيث حتى لو كانت مذكرة مثل معاوية أو طلحة، قال معاوية، لا نقول قال معاوية. طبعا احنا كان يبقى برضه فرصة ان احنا كنا نتكلم عن التأنيث زياد لأنها أيضا في العربية مهمة، ويعني هي في العربية طبعا تفرق بين المذكر والمؤنث، لكن هي موجودة بأسماء مذكرة مثل معاوية وطلحة. يعني والحقيقة ان التاء التأنيث في العربية قد يكون لها وظائف كثيرة، منها أصلا التأنيث، انت تفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، حتى هم يسمونها احيانا هاء التانيث، لان بعض العلماء يعملون على الوقف وليس على الوصف. الاصل احنا نعمل الوصف، مثلا كلمه الوقف يعني مش على الوقف، الوقف في تغيير. على فكره دي من الاصول، يعني اصول المنهج، يعني في ماذا كانوا يقولون الناس بس بتقرا بالقدر شويه، يقولون والكلام على درجه، يعني على وصف، على الدرجه، يعني قد ايه هذه كلمة على درجة الكلام، يعني لما شاب يقرأ بقى في كتب قديمة يلاقي مثل العبارة، يعني على الوصف وليس على الوقف، لأن الوقف له خصائص مختلفة بتغير. أنت بدل ما كنت تقول جاء رجل تقول جاء رجل على سكن، أنت هتعملها وتقول فعل ساكن فعل مبني على السكون، لا أنت أصل تنظر على الكلام على درجة، لازم يكون فيه كلام على الأصل يعني. فالتاء التأنيث بعضهم كانوا يسمونها هاء التأنيث على الوقف، على أساس الوقف يعني، لكن هذه التاء ظريفة جدا تستخدم في أشياء أخرى العربية، منها إنها للتفريق بين اسم الجنس الجمعي والمفرد. يعني إيه؟ في عندنا كلمات في اللغة العربية، يعني على فكرة العالم ساعات يتجنن لما نقول حاجات من دي، هنا خصائص عجيبة أوي، يلاقي كلمات الجمع فيها كلمة واحدة، وإذا حبيت تجيب المفرد تزود ده، تزود على الجمع ده، وهي معظم المأكولات من الداجن والفواكه وغيره. يعني أنت عندك كلمة بط جمع، يبقى المفرد تساوي بطة بالتاء، طب بطة دي مذكر ولا مؤنث؟ هي مؤنث، طب أين مذكرها؟ لا يوجد لها مذكر، لأنك لو شلت التاء هيبقى جمع. يعني أنت إذا شلت التاء في الطويلة هيبقى طويل، كان مذكر مؤنث أو بعيد وبعيدة، طيب يبقى مذكر وإيه بقى؟ طب مذكر إيه بطة؟ بالضبط زي عندنا الفلاحين، نحن نقول الفلاحين ذكر بط، العربية تقول بطة ذكر، أنا فرق إيه؟ كيف تفرق بين المؤنث والمفرد المذكر؟ وأنا لقيتها في بعض اللغات، في اللغات لما تكون كلمة المذكر والمؤنث يستوي فيها، يوم لما يجي عند المؤنث يقول the she wolf يعني إيه؟ يعني الذئب الأنثى، يجيبوا شيء اللي هي ضمير العائد على المفردة، يعني نوع من الإيه؟ كأنه نوع من التأنيث يعني. فالعربية بقى تعمل هكذا، يقول لك بط تقول بطل، أوز تقول أوزة، دجاج تقول دجاجة، حمام تقول حمامة، وهكذا. وجميع معظم الفواكه تقريبا، البرتقال جمع يبقى مفردها زوتها، برتقالة، الموز، موزة، الليمون، التفاح، كل هذا بنسميه احنا اسم جنس جمعي ومفرده ان احنا نزود تاء. يبقى هذه التاء ليست اصلا للتأنيث فقط، انما للتفرقه بين المفرد والمؤنث بهذا. ايضا التاء عندنا في العربيه من ضمن خصائص ظريفه جدا ان احنا بنستخدمها في النسب، بنحب نعمل نسب جمع، ولا زال حتى اليوم في بعض الارياف عندنا والصعيد يستخدمونها. كان دايما في التمثيلات تجي العزايز كده، يعني يجيبوا ايه التاء ديت يبقى دلالة على الجمع، زي ما قلت سلاجقة، تاء ديت مش معناها مؤنث، لا دي مسألة جمع. أيضا هي طبعا تستعمل إيه أصلا للمبالغة، علامة هذا ليس مؤنثا، فهامة ورحالة ونسابة وذواقة. والعجيب يعني ما حد يفكر فيها شوية، ساعات يعني ودعب يعني نسائنا وبناتنا بهذا، لما نلاقي في اللغة العربية الدهاء لا يطلق على المذكر، وحتى لو كان رجل مذكرا نقول فلان داهية، لا نقول داهي، لا يوجد داهي، لأن تاء التأنيث غريبة قوية جدا، هي ذات تأنيث لكن تدل على المبالغة الشديدة جدا، يعني فلا يوجد داهي مذكر، إنما هي موجودة في المؤنث أساسا وتطلق على المذكر. إذا وجدنا مذكرا عنده دهاء قلنا داهية. يعني فننتبه الى انه تاء التانيث الصحيح اذا وجدت في اسم سواء كان اسما مذكرا ام مؤنثا فهو ممنوع من الصرف، كما قلنا في معاويه وضع علم، نتكلم عن علم طبعا الان علم مؤنث. ايضا اذا كان العلم هذا ممكن يكون مؤنث بس ما فيهوش تاء مفيش مشكله، مثل كلمه زينب وسعاد، اذا زاد عن ثلاثه احرف. اما لو كان ثلاثه بقى، لأن أيضا دي جزء برضو أشكل على بعض الناس في قراءة القرآن، إذا كان على ثلاثة أحرف ننظر، إذا الحرف الوسط متحرك يبقى ممنوع من الصرف، زي واحدة اسمها ملك مثلا أو فلك أو سحر، هذه كلها ممنوع من الصرف قولا واحدا. لكن إذا كان الوسط ساكنا جاز فيها الوجهان، تمنع أو لا تمنع، تقول جاءت هند وجاءت هندو. من هنا بقى احنا بالذات لما بنيجي نقرأ بتفسير القرآن ونجد في البقرة اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، بعض الناس يقول لأنها ملونة وهو لا يقصد مصر المعروف وإنما يقصد أي مصر من الأمصار، يعني اهبطوا مصر يعني بلدا، بلدا أنا كنت في صحراء فروحوا بلد، ذهبوا إلى مصر من الأمصار يعني هتجدوا اللي تعايزينه. لكن السياق كله يقول لا، السياق يقول إنها مصر التي هي مصر، ولأنها علم مؤنث ساكن الوسط يجوز في التنوين معلوم، فالورد فيها منوع، يعني مش فيها هذا كلام، لأن يعني السياق طبعا بيحكم هذا لا شك في ذلك. بعد ذلك إذا كان أيضا العلم هذا يكون مزيدا بألف ونون، لأنه يعني ممكن يكون آخر ألف ونون وليس منوع من الصرف، لأن في أصل منه، زي مثلا شيطان، لأنه محدش عارف هل شيطان ده من ايه، لانه يبدو ان الجزر بتاعه شطنه، يعني النون دي اصليه منه، ممكن جدا يكون في هذا. لكن مثلا كلمه بقى شعبان ورمضان وهذا كله يعني ممنوع من الصرف، ايه لانه مزيد الف والنون. اذا كان ايضا هذا الاسم عجميا، طبعا الاسماء العجميه معروفه انها ممنوع من الصرف، وبعض الشباب عندنا يقول زي عجبي لما وجدت القرآن، لا ما هو موجود في القرآن لكنه لم يكن عربيا، يعني معظم أسماء الملائكة أسماء الأنبياء ما عدا قليل جدا منهم، يعني فيه نوح بس وهود ولوط، هذه الأسماء المصروفة، أما الباقي كله فهو من الصرف لأنه أصلا ولم يكن عربيا. من أول سيدنا آدم، يا آدم مثلا كمثل آدم خلقه الله، فلم يقل كمثل آدم. وطبعا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم وإسماعيل، أذكر في الكتاب إسماعيل، لم يقل إسماعيلا، وذاب إدريس، وهكذا. يعني كل الأسماء هذه أسماء وصف، أنا أسماء عجبية. نيجي لبعض الأسماء زي سيبويه ونفتويه، احنا ذكرنا سابقا ويمكن نذكرها جيدا، أن سيبويه هذا أصلا عندهم مبني على الكسر. ليه؟ لأنه مكتوب بكلمة وي، يعني اللغة العربية إذا وجد اسما مختوما بكلمة وي، وي هذه معناها رائحة، قلنا بالفارسية سيب يعني تفاح، فسيدنا سيبويه العظيم ده هو رائحة تفاح سيبويه، يعني في رجل اسمه نفتوية رائحة النفط، يعني فنلاقي كده أسماء كثيرة يعني منتهى بكلمة وي هي رائحة، أصلا هي في العربية مبني على الكسر حقيقة. قل قال سيبويه يبقى وفاعل مبني على الكسر. لكن الأسماء طبعا العجمية كلها بقى، سواء كانت بلاد أو غيره مثل لندن باريس، هذه كلها ممنوع النصب. أيضا الاسم المركب تركيبا مزجيا، مثل أشهر أضام بعلبك وأذربيجان وحضرموت، كل هذا ممنوع النصب. في شيء بقى جئنا نقوله برضو بالطرافة، ما يسموه الاسم المعدول. يعني ايه معدول؟ مثلا في كتب النحو ولا في العدل، العدل هنا مش العدل كما هو موجود في الفقه، لا، معدول يعني ايه؟ يعني هم يتصورون انه كان ينبغي ان يكون على وزن اخر، على صيغه اخرى، ثم عدل عن هذه الصيغه الى صيغه، هم وجدوها في الصفات كما سنت. لكن لما وجدوا بعض الاسماء، هذه الاسماء عدلت عن صيغه اخرى، كان في صيغه اخرى هم عدلوا عنها. هي في واقع الأمر يعني الآن إحنا يمكن نتفهمها باستخداماتنا المعاصرة، أن إحنا في استخداماتنا المعاصرة في الأغلب لما نيجي ندلل أولادنا لنوع من التدليل والتقريب لا نطلق الاسم مباشرة، طبعا خاصة مع ستات، مع بناتنا وزوجاتنا وكل الناس كلها الآن بتعملها زي، هو شيء طيب على فكرة. يعني تسمية الأولاد أو منادات الأولاد ابن الإنسان أو يعني ابن أخوه أو كذا، لما يعطوا له اسم فيه شيء من التدليل ونوع من التقريب، تقريب وتأليف طبعا جميل. يعني فمثلا هم يقولون ان كلمة عمر ليست اصلا عمر، انما كانت عامر، يعني اسم الفاعل عامر، واحنا عندنا صيغة اسم الفاعل اذا حبينا نبالغ فيها لها مبالغات اخرى، لكن ما عدلوا عن عامر الى عمر، يعني عدلوا عن عامر، يعني في عامر موجود، قالوا عامر وزافر وزفر وزحل، هذه سموها اسماء معدولة. انا الان يمكن اقولها عشان اسمي انا ناس كثير جدا، يا عبد، كلمة عبد، فعبد معدولة عن عبده أو عن عبد الرحمن أو عن عبد العزيز، يعدل عن هذا الاسم إلى صيغة معينة في الأغلب كانت تبقى صيغة غير صيغة فعل، فهذه الصيغة تمنع من الصرف، قال عمر رأيت عمراء، رأيت عمراء كذا في عمراء، يعني اسمه اسم معدول. القضية نفسها تقال على السبب الآخر الأصل، وهو أن يكون وصفا صفة، وصف، الوصف إذا أضيف إليه معظم هذه الأشياء، وهي أن يكون أيضا منتهيا بأي فنون زي تعبان وشبعان وجوعان، كل هذا من الصرف. إذا كان على وزن فعل، وده في الأغلب نلاقيه في الألوان وفي الحيلة والعيوب، يكون مؤنث وفعلاء زي أبيض وبيضاء، زي أبيض ده على وزن أفعل أبيض، و وأسود وأخضر، وأيضا أعرج أعمى أحول وأهيف وأجيد، سواء كان يعني حية أو كان يعني عيبا. فهذه الأشياء طبعا لا نذكر طبعا الجزئيات بهذا الشكل، لكن نسميها الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف إذن هي الأسماء، رأى النحاة أنهم اختاروا منها جزء وهو الأسماء التي تشبه الأفعال، وقال هذا هو السبب الممنوع من الصرف. إذا ابتعد عن الفعل عاد إليه الصرف، من عاد إليه الكسر، لكن لا يعود إليه التنوين بطبعة الحال، لأن التنوين أيضا يمتنع مع الإضافة، يمتنع مع الألف. فقط تنبيه صغير، العربية كما قلنا مثل كل لغات، أن الآن أحيانا الناس في الخارج يعني يزعمون لأن العربية لغة فيها لهجات عامية كثيرة مختلفة عن الفصحى، كلام هذا الكلام يعني ليس موضوعا، لكن حتى الفصيح في اللغات طول عمره لم يكن شيئا واحدا، لا في العربية ولا في غيرها، وهذه التي سماها العرب القدماء سموها لغات، قالوا قال لغة قريش، لغة تميم، لغة كذا، لغة أسد، لغة ربيعة، هذه لغات. وإحنا طبعا بنرى لها نماذج أو كما يقولون تحقق كثيرا جدا في قراءة القرآن. أنا طبعا مهتم جدا بالموضوع ده من زمن بعيد، كنت ألاحظ أن فيه يعني لهجات موجودة في بيئة معينة إذا قرأت مثلا بالفتح في مكان تقرأ بالضم مكان آخر، يعني مثلا من ضعف ولا من ضعف مثلا، يعني دي موجودة دي موجودة، أو مثلا يحسب ولا يحسب، يعني فتح السين ولا كسر السين، ده تنوع لغوي. تلاقي في قبائل كانت تقول يحسب، قبائل تقول يحسب، لكن كلها من العربية الفصحى. فمن هذه الأشياء طبعا الظواهر اللهجية في أي لغة في الدنيا بتبقى ظواهر في كل مستويات اللغة، قد تكون في الأصوات وده الأغلب، يعني الأصوات اللي ينطق صوت بطريقة معينة أو الحركات بالذات تنطق بطريقة معينة، وقد تكون تعرفين في لهجات تقلب الحاء عين، قالوا عدت أحمي مثلا. وإحنا نعرف القراءات الكثيرة جدا في الهمزة، الهمزة دي كلها ترجع إلى لهجات عربية قديمة، يعني لهجات ممكن نجدها في الأصوات، ممكن نجدها في الصرف، والصرف يعني صيغة الآن في قراءة مثلا ثلاثية أو في قراءة أخرى رباعية. وأنا أديكم مثال سهل قوي زي كلمة ولا يحزنك الذين كذا، ولا يحزنك أحزنك، وهكذا نلاقي أشياء مثلا اسم فاعل بالزيادة أو بالنقصان، يعني في الصيغة الصرفية، وقد يأتي في الجمل زي ما قلنا ما الإجازية وما التميمية وإلى آخره. من هذا التنوع إنه الممنوع من الصرف كانت هناك قبائل عربية غير قليلة لا تعرف تطلق كل الكلمات عندها مصروف، ولذلك احنا احيانا قلنا ساعات يعني نقول والله اذا الشباب يعني كتب ودون وكذا يعني لا غضب، يعني لا بأس طالما انها عربية فصيحة، لان كان في القرآن قراءات موجودة، يعني سلاسل واغلالا وسعيرة، فكيف يقرأ سلاسلا وقواريرا، قواريرا من فضة قدار، وتلاقي قواريرا موجودة. فيعني الممنوع من الصرف طبعا هو السائد الآن الشائع في العربية والأكثر استعمالا في العربية هو الممنوع من الصرف في حدوده التي ذكرناها بشكل دون الدخول في التفصيلات الكثيرة التي ذكرناها. ننتقل الآن بقى من الممنوع من الصرف إلى شيء آخر نريد أن نكمل به القضية الأولى كنا بدأناها في المجالس الأولى، نحاول أن نتذكر أنه كان المفروض أن احنا يعني كل مجلس نعود ثم نكر وكذا. ما قلنا في البداية أنه الاسم المتمكن الأمكن هو المعرب، والاسم المتمكن غير الأمكن هو الممنوع من الصرف، معرب أيضا بس المعرب يعرب ماشي. وعجيب نحن قلنا أن الفعل المضارع لما أشبه الاسم أعطنا له بعض أحكام الاسم والإعراب، بس قلنا له ما نديكش كل الإعراب، نديك يدوب ضم وفتح، ما نديكش قصر ولا نديله تنوين. لما لقينا اسم يشبه الفعل المضارع نفس القضية ادينا له أحكام بقى الفعل، إذا بعد عنه نرجع له حق، إذا رجع عن الفعل نرجع. ثم قلنا الأسماء غير المتمكنة، الاسم غير متمكن هو الاسم المبني لأنه يشبه الحرف شبها ما، إما شبه على قولنا على البنية إنه تلاقي من حرف واحد أو حرفين، أو شبه معنوي إنه لأنه لا يدل على ذات وإنما يدل على معنى على وظيفة. أنا ضربنا مثال المرة الفاتت الضمائر خدناها يعني في المرة الأولى، الضمائر باعتبارها هي الأسماء المبنية. الآن يعني هنقول على شيء بسيط جدا للناس سهل، لكن أيضا إحنا لابد إن إحنا نذكره أولا لما يحدث فيه من استعمالات، ثانيا لأنه بيرد في النصوص والناس قد تقرأه فلا تفهمه في القديم نصوصا الإسلامية. مثلا اسم الإشارة، اسم الإشارة معروف ليس له ذات إنما وظيفته الإشارة ويشير إلى شيء، فإذا أشار إلى كتاب هو أي كتاب، إذا أشار إلى رجل كان رجل، إذا أشار إلى حصان كان حصانا وهكذا. فاسم الإشارة إذن هو يدل على معنى في غيره وليس معنى في ذاته، وكأمي بأشبه الحرف. طيب اسم الإشارة إيه في اللغة العربية؟ في المفرد المذكر ذا، اللي اتقلبت في العربية عندنا الدال ده ذا، في المفردة المؤنثة أشياء كثيرة ليس كلمة واحدة، إما ذه إما ذي إما تي إما تا، كل ده مستخدم. يبان بقى إزاي؟ يبان مسألة في المثنى لما نيجي نسمي ذا بالمفرد هنقول ذلك. طب نسمي بقى للمؤنث ثم ناخد تاء بس، ما نقدرش نسمي به ولا ذه ولا تي، لما نسمي ذا تبقى ثاني. والجامع طبعا اولئك. ولد المثنى ضروري يبقى معرب. ليه معرب؟ كان بتعرض الحرف، ولما اشبه الحرف بني، والحرف لا يثنى، لا تثني فيه ولا الباء ولا اللام. هو لما سمي خلاص، يعني هي المنطق الكامل اللي انا عايز اقوله عليه ده، اللي فيه نظريه شامله عند الفكر العربي، ان لما حلل اللغه حل مسائل دي ما كانش تحله في النهايه عباره عن حل جزئي، لا ده في منهج شامل كده. لما انت تضعه اي ترجع دي لهذه، ترجع هذه لتلك بالشكل ده، فكله يضطرب ويتساوى ويتسق. هنلاقي يعني المثنى دايما معرب لانه الحروف لا تثنى. طيب نمسك بقى اسم الاشاره. احنا قلنا ذا، اذا قلت ذا رجل، الجمله ذا اسم اشاره مبتدأ مبني محل رفع ورجل خبر. طيب اذا كان الاسم اللي وراها معرفه، يبقى الاسم اللي وراها ده نعت كما يقولون. ليه ايه الاسم الاشاره؟ يعني ذا الرجل كريم، ذا الرجل، ذا الرجل ذا يعني ده، ذا الرجل كريم، وذي المرأة كريمة، وذان الرجلان كريمان، وأولئك الرجال كرماء. طيب ما ليه هذا لي؟ هذا طبعا واضح جدا ان انت بتشير، لما تشير فانت تخاطب شخصا تريد ان تلفته الى شيء ما، فانت تخشى انه لا ينتبه لك، لا يلتفت، كما نصنع نحن في عاميتنا ان تصيح عليه او نقول له كلمة. الان يقول له بقول لك ايه، يبقى كلمة بقول لك ايه ليس فيها معنى، ليس لها معنى. ما معنى كلمة بقول لك ايه؟ بقول لك دي معناها انتبه، مش معناها انا بقول لك ايه، وليس سؤالا، هذا ليس سؤالا، انما هي لغة تستخدم في الخطاب الان بمعنى انتبه. فالعربية تستخدم انتبه بكلمة بحرف ها، اذا قلنا هذا، هذا اذا هذا منفصل عن ذا. ولذلك لما نيجي نقرأ في القرآن الكريم كلمة هؤلاء المد لا منفصل، هؤلاء منفصل. ليه منفصل؟ لأنها كلمة، ها، وأولئك كلمة، صحيح المد اللي جوه بقى مش منفصل، منفصل أولئك معلش، لكن هؤلاء عند حفص على طول احنا لنا مد منفصل، تدخل هؤلاء إذا كان مد طبيعي. ليه مد منفصل؟ لأن هذه كلمة وتلك كلمة، هذا أن هنا حرف تنبيه وبعدين ذا اسم إشارة، هذا الرجل عظيم. طب احنا نستخدم كثير كلمة ذاك وذاكي وذاكم. ذاك الكاف دي ننتبه انها ليست ضمير، هذه ليست ضمير، احنا نسميه حرف خطاب فقط، حرف يدل على انني اخاطب شخصا ولا صلة له بالمشار اليه. يعني انا اخاطب واحدة اقول لها ذاكي كتاب، يعني الكاف دي لا شأن لها بالمشار اليه، يعني كتاب مذكر، لكن انا اخاطب واحدة يعني انا انبهها أن تلتفت إلى هذا الكتاب، فقل لها ذاكي كتابه. يبقى الكتاب ده حرف خطاب، حرف وليس ضميرا. ليه بقى؟ تعرف لو كان ضمير كان أعرب مضاف إليه. يعني إحنا عندنا قاعدة، إذا أي ضمير ملتصق بالاسم يبقى ده مضاف إليه. كتابك، كتابي، كتابكم. أنا ما قبلهاش يبقى الضمير على طول مضاف إليه. طب ديت ما نعملهاش مضاف إليه ليه؟ طبعا واضح جدا. لأن المضاف شرط من شروطه أن يكون نكرة. مضاف لا يكون معرفة أبدا. طب ذا معرفة؟ ذا أصلا معرفة، فكيف تضاف؟ إذا الكاف دي حرف خطاب، حروف خطاب، ما نعرف من ذا عظيم. تعرفوا بقى أو ده النص بقى اللي كنت عايز أقول لكم عليه، بنجره في الحديث الشريف بكثرة. لما إحنا نيجي نشير للمؤنث نقول إنها أصلها ذه اللي بالله بقى هذه، وذي ذه اللي بالله هذه، ممكن هذه وهذه، وكلمة تي اللي بنلاقيها في كلمة تيكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك سيدة عائشة تقول تشعر حك، تقول وكان لا يريبني من أمره إلا أنه يدخل علي فلا أرى منه اللطف الذي كنت أراه. كانت هي مريضة، وإنما كان يدخل فيقول كيف تيكم، واللي أصعب منكم قال بقى يعني أقرب واحدة إلى قلبه فيقول كيف هذه فيكم، يعني في كيف فيكم كيف هذه. فآتي اسم إشارة عظيم. نمسك بقى كلمة ذا مرة ثانية، ذادي لما أشير إلى القريب أقول ذا أو هذا التنبيه، لكن الشيء بعيد عني فهو ما يجيب له حرف عشان يدل على البعد اللي هو اللام، فاسمى ذلك ذلك. لما جاء عرفها أقول ذا اسم إشارة واللام للبعد حرف والكاف حرف خطاب. طب عايش في المؤنث، أنا عندي هذه أو ذه وذي وتي ودا، ما عرفش أجيب إلا مع تي بس، أو تيلك. طيب اللام ساكنة والياء ساكنة شريرة فبقت تلك، يبقى تلك دي أصلها إيه؟ ساتين. يعني أنا لما أحب أحلل، لما أقول دايما الشباب عايز تحلل كلمة تلك تقسمها إزاي؟ تبقى أصلها مقارنة من تي وبعدين اللام ساكنة وبعدين كاف حرف تيلك بقت تلك اللي هي غاتها في تيكم كيف تيكم، يعني كيف هذه. لو ما قالش كيف تيكم ممكن يقول كيف تلكم وهكذا. طبعا موجودة بكثرة جدا في القرآن الكريم تلك وذلك وذلكم، ذلكم أزكى لكم وأطهر، ويخاطب المرأة يقول ذلك إن خطاب لواحد أو خطاب لجمع. فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن فذلكن، يبقى ده اسم إشارة واللام للبعد، واللام للبعد يبقى كن لحرف خطاب. أنا التفسير بتاع اسم الإشارة، يعني اسم الإشارة ماذا الشكل. وبعدين طبعا احنا عارفين بقى المثنى ذان هذان، ورد طبعا قليل جدا كذلكما موجود ولكن الأكثر بيستخدم بدون حرف خطاب. وأما أولئك فيها، فيها أولئك أولئك أولئكم وأولئك موجود أولئك، يعني استخدم فيها لام البعد. بالمناسبة يعني جت كده كمان، هي جت استطرادا دي عشان حتى لا أنساها، احنا خدنا الضمير قبل كده، ودلوقتي احنا قلنا اسم الإشارة بياخد في الأغلب حرف تنبيه عشان تنبه المخاطب انه ينتبه يلتفت، مجرد حرف تنبيه. في العربية استخدم كثيرا حرف التنبيه ده واسم إشارة بس يفصل عن بعض، يعني ها وذا هذا ننفصلهم. طب وأحشي في الوسط ايه؟ لازم ضمير، تقول ها أنا ذا، ها أنا ذا ده يبقى ها حرف تنبيه وأنا ده مبتدأ وذا اسم إشارة خبر. ها أنا ذا، ها أنتم أولئي هو أولئي، ها أنتم أولئي في أي حال، ها أنا ذا، ها أنت ذا، ها أنت ذي، ها أنتما ذاني، ها أنتم أولئي هو أولئي. يعني العربية تستخدم هذا، والحقيقة كان كثير من الناس يخطئ من لا يذكر اسم الإشارة كثير جدا. تلاقي في الكتابات يقول ها نحن مثلا الآن، ها نحن الآن نشرع، لا ها نحن ما يصح، لكن ها نحن أولئك. لكن المجمع في السنوات الأخيرة كان أجاز هذا التركيب، قال يعني لأنه أصبح مستخدما بكثرة فيمكن حذف اسم الإشارة. لكن العربية الفصحى في الأغلب كانت تستخدم ها مع اسم الإشارة وبعدين في الوسط ضمير. يعني ننتقل إلى الاسم الموصول فقط، بس أنبه لما احنا يكون عندنا اسم الإشارة أولا وبعدين وراه اسم معرفة وبعدين بقية الجملة زي ما احنا قلنا الآن هذا الرجل كريم، بقت الرجل هي صفة لهذا أو بدل، والأغلب أن يكون بدل. ليه؟ لأن ده المقصود بالحكم، قلنا للبدل والمقصود بالحكم هذا الرجل. طبعا بعض الكتب هذا، لكن طبعا أنا أميل كما ذكرت كثيرا أن احنا نبحث في الوظائف، في وظيفة الكلمة، لأن الرجل دي لا تصف هذا، وإنما في الواقع هي المقصودة بالحكم. فالرجل هو الكريم وليس كلمة هذا، فإذا الرجل ده بدل من هذا ويبقى كريم إيه؟ خبر عظيم. طب افرض بقى إن اسم الإشارة ده جاي بعد إيش؟ زي ما في العامية، عندنا في العامية نادر لما أقول ده الكتاب، يعني هذا كتاب أو ده كتاب إلى نادر، لكن بقول له خذ الكتاب ده، يعني اسم الإشارة جاي في الآخر، يعني خذ الكتاب هذا، خذ الكتاب هذا. إذا اسم الإشارة تأخر عن الاسم يبقى على طول نعم صفة، يبقى اسم الإشارة صفة. طبعا انتبه البدل اللي فات عشان الناس كتير جدا تفتكر في القراءة، يعني لما تيجي تتكلم طبعا إذا قلت حضر هذا الرجل يبقى لازم رجل مرفوعا لأنها بدل من هذا اللي هو فاعل، رأيت هذا الرجل ومررت بهذا الرجل لأنه بدل من هذا وده كان مجرور يبقى يعني في محل جر وده كان مجرور. لكن إذا كان جاء الرجل هذا يبقى هذا صفة على طول لرجل. طب صفة معناها ايه؟ يعني ايه معنى الصفة دي؟ واضح سبحانه، لأن كلمة هذا معناها أنا أشير، يبقى جاء الرجل هذا يعني جاء الرجل المشار إليه. الآن ننتقل إلى الشيء الثاني وهو أيضا مهم جدا، هو اسم الموصول. أسماء الموصولة كما نعلم أسماء تأتي لكي تصل اسما سابقا بجملة وراء بجملة. يعني إذا تدخل حضر الرجل مثلا، الرجل خلقوك، الرجل هنا مشتركة من الجملتين كما نفعله في اللغات الأوروبية، عشان أنت توصل الجملتين دول فتبدأ اسم موصول، شيل الاسم الثاني تحط اسم موصول، يبقى جاء الرجل الذي خلقه كريم، أو جاء الرجل الذي نجح، أو جاء الرجل الذي يتقن القراءة مثلا. اللي احنا نلاحظه هذا الاسم الموصول أولا مبني، كل الأسماء الموصولة مبنية ما عدا اسم واحد نخليه في الآخر كده شوية، للوحيد اللي معرب، وده بيعرب في كل أحوال، يعني قصدي في أشياء أخرى كمان ذكرناه في الشرط احنا وذكرناه في الاستفهام، لكن هو يعني المفروض ان هو يعرب الا في حاله واحده بس يمنع. الاسماء الموصوله كلها مبنيه، قول معالى طبعا المثنى، جاء اللذان، رايت اللذين، مررت باللذين، اللتان واللتين واللتين، طبعا عارفين الجمع الذين، وفي الاناث مختلف اللائي او اللاتي. طيب اسم الموصول هذا بقى فايدته ايه بالضبط عندهم؟ فايدته كما يقول النحاة هم لاحظوا الاتي، طبعا احنا في النحو في التعليم ما تقدرش تقول جاء الرجل الذي، طبعا جاء الرجل الذي الذي يعطي صفه صفه للرجل، لكن ايه يعني جاء الرجل الذي؟ هل الكلام انتهى؟ لا ما انتهى. لذلك اسم موصول، فاكرين لما كلمنا عن المعارف في ترتيب المعارف قلنا الضمير ثم العلم ثم اسم الاشاره ثم اسم الموصول. ليه اسم الموصول بعد الاشاره؟ لان الاشاره ممكن نقف، ممكن نقف وحده، هذا كريم، هذا طيب، هذا جيد، لكن اسم الموصول ما يقدرش يمشي الا بعكازين، لازم عكازين معاه. ايه العكازين دول؟ لازم يكون وراء جمله ويسمى جمله الصله، ويكون في جمله الصله ضمير يعود على اسم الموصول، يعني شيئين يسمى العائد، يعني جمله ثم ضمير يعود على اسم الموصول. فتقول جاء الرجل الذي خلقه كريم، يبقى جاء الرجل فعل فاعل، والذي تبقى صفه للرجل. افرض ما قلناش الرجل، قلنا جاء الذي، فات الذي يتبعه، يبقى خلقه كريم مبتدأ وخبر، والجملة دي لا محل لها من إعراب صلة الموصول، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذا قلت جاء الرجل الذي يتكلم الإنجليزية، فكلمة جملة يتكلم الإنجليزية هي صلة الموصول. طيب إيه بقى الفائدة كما يقولون؟ هم قالوا يعني تحليل النحو لهم معهم حق، يقولوا إحنا لما نقول جاء رجل طويل، فكلمة طويل صفة لرجل، جاء الرجل الطويل، الطويل صفة للرجل، يعني الاسم يمكن أن يوصف بكلمة واحدة مفردة سواء كان هذا الاسم معرفة أو نكرة. جاء الرجل الطويل وجاء رجل طويل، طيب أنا عايز أوصف الاسم بجملة، ما أقدرش إلا إذا كان الاسم نكرة، جاء رجل خلقه كريم، أو جاء رجل يضحك، فجملة يضحك ليها صفة، فبقى احنا عايزين نجيب الرجل. قال لك لا، اذا الجمله جت بعد المعرفه تبقى حال، طب انا عايز اوصفه، قال بكلمه صفه انما باسم الموصول. يبقى اسم الموصول هو الوسيله لوصف الاسم بجمله، انا ما اقدرش اوصفه ابدا بكلمه واحده، ما اقدرش اقول جاء الذي طويل، جاء الذي هو طويل، جاء الذي خلقه كريم، ما اقدرش اقول جاء الذي كريم اطلاقا، يعني لم تصنع شيئا، انما الذي دي كانها جايه توصيله في المعنى، طبعا في الإعراب لا، في الإعراب يرون أن الذي يصف، إنما حد بيقف على الذي يفعل، لازم الجملة مسدودة معها هي الصلة بتاعتها. دي هذه الأسماء الموصولة اللي أنا ذكرتها الآن، اللي هي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، تسمى أسماء موصولة خاص. يعني إيه خاصة؟ لأن الذي خاص بالمذكر، والتي خاص بالمؤنث، وهكذا. في أسماء موصولة عامة وهي كلمة من وما. من اسم موصول عام يصلح للمفرد والمذكر والمؤنث والمثنى والجمع، زي كتير جدا ما في القرآن ان من يكون وراها كلام، ويلاقي ضمير مرة يكون بالجمع مرة بالمفرد، يعني بقى بالسياق ان ده مذكور فيها جمع فاذكر فيها مفرد. فانت تقول جاء من خلقه كريم، وجاءت من خلقها كريم، وجاء من خلقهم كريم، وجاء من خلقهما كريم، من واحدة فذلك مال غير العاقل أيضا يطلق على كل شيء. نلاحظ أشياء نبدأ. أنا طبعا مجرد بس أحاول أضم الأشياء اللي تأتي في الاستخدامات وخاصة في الاستعمال القرآن. أن العائد مع الأسماء الموصولة الخاصة للذي والتي يذكر في الأغلب ممكن حسوا لأنك إذا فهمناه من الليه إذا فهمناه ممكن من السياق. ويحذف كثيرا مع الأسماء الموصولة العامة. يعني كثير جدا نحن نلاقي مثلا يغفر لمن يشاء. فين الضمير؟ يعني جملة الصلاة يشاء دي أين الضمير عائد على من؟ لمن يشاء وغفرانه ومغفرته ورحمته. يعني الضمير مش موجود. كثير جدا من هذا. ومن أشهر الأشياء نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إيه؟ ما تركنا صدقة. لو أحد مش واخد باله يقول ما تركنا صدقة، لا مش ما تركنا صدقة، لا ما يعني الذي تركنا، الذي تركناه ليس للإرث، الذي تركناه صدقة. ما يعني الذي تركنا أي ما تركناه صدقة. فما تركنا صدقة أي ما تركناه. وهكذا تلاقي في القرآن كثير جدا اللي يمكن مع من وما نجد العائد محذوف. طبعا نقدره طبعا للسياق. هذا شيء. الشيء الثاني اللطيف انه احنا بنقرا القران كلمه من وما ايضا مين طبعا تبقى ظاهره في من، لك الحق في ان تعدها اسما موصولا في كثير من النصوص. يبقى على هذا الاساس وراء جمله صله، لكن لك الحق ان تعدها نكره عامه. نكره عامه زي في الشرط، قلت لكم الشرط هي نكره عامه لجزاك، وتقول من يجتهد ينجح، من يعني شخص ما مطلق شخص وليس زيد أو ليس الذي يجتهد، لا من يجتهد، من يعني مطلق شخص. فكلمة شخص أو إنسان ممكن كلمة من تدل على نكرة عامة. وهكذا القرآن كلام يقول ومن الناس من يعجبه قوله في الآية الدنيا، أو هكذا كثير من الناس. من يبقى من الناس؟ الرجل الذي يعجبك ومن الناس رجل يعجبك. يعني لك انك ترى ويترتب على اشياء بعد كده في اشياء كثيره جدا قد لا تكون بالايه، لكن الايه تترتب على فهم، يترتب على احكام، اذا كان هو معرفه، اذا كان نكره، الى اخره. هذا واسم الموصول. تلتفت ايضا في اسم الموصول احنا من الجولات لانه غير مستخدم الان، هو كلمه زو، كان يمكن حد يقابله في نص قديم ولا شيء، كلمه زو بس زو هذه كانت في لغه طيب معنى الذي، كانوا يعني يقولون لا وزو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه. لكن ده ما يهمنيش، أنا يهمني بقى اسم الإشارة اللي اتكلمنا عنه اللي هو ذا. اسم إشارة، اسم الإشارة ده إذا جاء بعد ما لاسم استفهام أو بعد ما اسم استفهام ما يبقاش اسم إشارة، يبقى اسم موصول. أنا ما أقول لك ماذا أكلت، مش معناها ما هذا أكلت، لا ماذا أكلت، ما الذي أكلت، ما الذي أكلت، يبقى كلمتين. وأنا أفضل من كلمتين لأنه من كلمتين كتب النحو للأسف أنا كنت تبعت في هذا، لما أنا أتراجع الآن. مثلا يقولون ماذا لي ممكن النظر لها من ثلاث وجوه. بعض الناس يقولون إن ما كلمة وذا كلمة، ما اسم استفهام وذا اسم موصول، وما حتى بيقولوا ما مبتدأ وذا خبر، وأنا ضد الكلمة. أفضل أقول إن ما خبر مقدم وذا هو المبتدأ الأصل، لأن الذي أكلته فول، ففول لي مع كلمة ما وهي خبر. فبعضهم قال إن ما كلمة وذا كلمة هو ما أؤيده الآن، بعضهم قال انهم كلمه واحده. لماذا دي كلمه واحده؟ طبعا هيترتب عليها مشكله في الاعراب. ليه؟ لان انا اذا قلت ماذا كلمتين خلاص بقى واحده مبتدا وخبر في جميع الاشياء. ماذا جاء بك هتبقى مبتدا وخبر وجمله جاء بك صارت الموصول على طول لازم. ماذا اكلت بقت برضو اكلت صارت الموصول. ماذا قرات صارت الموصول. لكن اذا كانت كلمه واحده اقول لك ماذا جاء بك يبقى ماذا دي كلها مبتدا وجاء بك خبر. ماذا أكلت بقت ماذا لي مفعول به مقدم. طبعا يختلف الأمر. بعض الناس قالوا ما وبعدين ذا زيدة. أنا برفض الرأيين الآن. أنا أرى أن الرأيين دول فيهم تعسف، لأنه قطعا العربية أو اللغة مستعمل اللغة مش ممكن مرة يسأل بما وحدها ومرة يسأل بماذا ويكون هناك شيء واحد. أبدا لازم يكون في اختلاف. ولما أنا يعني إن شاء الله في النية هذا لو إحنا مسكنا القرآن الآيات القرآن الكريم ولقينا مرة فيها ما وبس وبعدين لقينا ماذا، يعني ترى ماذا ينفقون، هل زيد سوى ما ينفقون، لأن التحديد هنا في اسم الموصوف مهم جدا، لأن الذي ده يطلب تحديدا، هم يطلبون تحديدا، يطلبون شيئا ينفقونه، فلا يكون باكلا على إطلاقه. يعني هم إحنا نفكر، أنا بس بقترح الآن اللي يغرد الكحار، لكن نفكر في الأمر وأرى أن كلمة ماذا الأصوب فيها والأرجح فيها أنها كلمتان أحوان من ما زائد ذا. هذا بالنسبة لاسم الموصول، وأنا أظن أن هذا طبعا كافي. الآن في أشياء طبعا كثيرة في التكوين النحو العربي، لكن نحن كما قلنا نحاول أن نتجاوز فكرة يتقي بقى شيء صغير جدا نلفت إليه. إحنا قلنا ده إن شاء الله يظهر في مجالس التطبيق إن شاء الله، لما ندرس أي جملة كما قلنا في بداية الكلام إن النحو علم الجملة. معنى كلمة علم الجملة ليس يعني ليس كلمة مهمة، الجملة معناها كلمات وضعت في نظام خاص بعلاقات خاصة. كلمة علاقات دي هي الأهم شيء في العلم. يعني إيه علاقات خاصة؟ كل لغة في الدنيا لها قواعد، لها أحكام في التجاور، ومن التجاور زي الدومينو. يعني أنت مش حاطط الألف ده جنب الألف ده جنب الألف ده جنب الألف ده، بيدفع جملة. يعني مثلا إذا قلت أنت مثلا اليوم نختم هذا الإطار في قراءة النحو في المجلس العاشر، هذه التركيبة هذا التجاور لم يأتي هكذا كأي شيء، ممكن لا تستطيع أن تغير فيه أي تغيير، ممكن بعض التغييرات، لكن مثلا احنا قلنا اليوم نختم هذا الإطار مثلا، هاي اليوم دي كلمتين كونا من ألزق اليوم لازقوا بعض، فتقدر تقول يوم ألف يجيب ألف طبعا اليوم مثلا، اليوم نختم هذا الإطار مثلا في النحو العربي، أو في العربي النحو مثلا، أو في يكتب، أو في نختم الليلة، الليلة في نختم. يعني لا تستطيع، أن في أحكام بتحكم حتى هذا التجاور ضروري. هذه الأحكام هي التي تسمى العلاقات النحوية، علاقات الكلمات بعضها ببعض، وهذا العلم هو الذي يدرس هذه العلاقات. لذلك دائما ننبه إلى أنه أنت تحلل الجملة، لا يوجد شيء في الكلام في أي لغة في الدنيا لا يوجد شيء مفكوك عن شيء، لا كله مترابط علاقات. يعني ولذلك احنا قلنا لكم لما يبقى في فعل ما تمشيش الا بالفعل فيه، لازم يتربط بعض. وربطوهم ايه؟ بسيبويه قال ان الفعل والفعل كانهما كلمه واحده، من الترابط بينهم كلمه واحده. وفعلا لما تجيبها بالضمير كتبته كلمه واحده. في الايطاليه ما يجيبوش الفعل، يقولوا بارلو مثلا، يقول ايو بارلو يعني انا اتكلم، يقول بارلو بس خلاص كافيه لانها تدل على الفعل. زي ما عندنا في العربية أكتب، بيقولش أكتب وأنا أو أنا أكتب. يعني فيعني التحام، هذا فكرة الالتحام عندهم ما كانوا فاهمينها، لدرجة قال الفعل والفعل كأنهما كلمة واحدة، ضاف وضاف إليه، مبتدأ وخبر، نعت والمنعوت، فدي علاقات. يبقى إذا لما إحنا نقرأ شيء لابد نربطه. لذلك اللي إحنا كنا دائما نقول ونلفت دائما شبه الجملة يا إخواننا، ما تسيبوش وتجوا تعلقوا، شوف هو يتعلق بإيه، ولازم تعلقوا حرف او محذوف خبر او محذوف صفه او محذوف حال او محذوف صفه الموصول. الان زي ما قلنا جاء الذي من مكه، يبقى من مكه الابيض متعلق بمحذوف صفه الموصول. احنا بنقول هذا لانه الشباب كثير جدا يسال، او احنا نساله دايما نقول له طيب لما انت تخلص جمله او عندك نص مثلا زي ايه قران او غيره، تقرا نص لما تعلم جمله بتعلم لازم توقف تقدر تربطها فيها مكانها في ايه، علاقات بتاعتها، علاقات الجمله دي، ودي اللي احنا بنسميها بقى محل الجمله. يعني لا يمكن انا يعني اقبل من واحد انه يحل الجمله ويمشي، لازم اقول له ليه، يعني مكانها فين الجمله دي، لان الكلام لابد ان يترابط. ده اللي احنا بنسميه بقى محل الجمل. وانا طبعا بنعرف ان في الناس يقول اخي يقول لي الجمله دي لها محل، لا معرف. طب وفي جمله ثانيه لها محل معرف، ليه دي لها محل ودي لها محل؟ في معيار ظريف وضعه العرب العلماء، معيار ظريف جدا هو يحل لنا كل قضيه. قال والله الجمله التي يمكن ان تحل محل مفرد يبقى هذه لها محل، التي لا تحل محل مفرد يبقى لها محل. عظيم. يعني ايه تحل محل مفرد؟ اهو لما نمسك كل الجمل، الجمله الواقعه خبرا، الخبر اصلا مفرد، اما اقول زيد يضحك تبدا تقول زيد ضحك، زيد خلقه كريم زيد كريم الخلق، مفرد. يعني الجمله إذا حلت محل مفرد فيبقى لها موقع، فيكون لها موقع إذا كانت خبرا، طبعا لا تكون مبتدأ، يعني المبتدأ يعني لا يمكن يكون جملة إطلاقا، لما تكون خبرا تكون نعتا زي ما شفنا أن جاء رجل يضحك، جاء رجل خلقه كريم، تكون حالا جاء الرجل، جاء زيد يضحك، إن الجملة دي في محل نصب حال. تأتي مستثنى طبعا، أنه ممكن الجملة تكون مستثنى يعني أنها تحل محل مفرد، وهكذا الجمل التي تحل محل مفرد هي التي لها محل من العرب. أنا قلت لكم مرة سابقا أن العرب أو المحاكر يرفضوا أن الفعل يكون جملة، لا يعني نحن نرى أن الجملة يمكن أن تكون فعل، وأقولها يعني وأنا مطمئن للجملة في محل رفع، هم يعني يؤولونها كما ذكرت، لكنهم يعني كانوا برضو أيضا يمارون شوية في الجملة الواقع مفعول به. لكن الحقيقة أنا لقيت كثير من النحاة يعترفون بوجود الجملة المفعولة به، ليس فقط في القول لكن في مسائل أخرى، ليس فقط في مقول القول يعني. أما التي لا محل من إعراب هي هتبقى سهلة جدا، بس أهم شيء فيها بالنسبة لنا إحنا هي صلة الموصول. صلة الموصول طبعا إحنا نبدأ بصلة الموصول، نبدأ بنقول الجملة التي لا محل من إعراب هي الجملة الابتدائية، يعني الابتدائية اللي هتجي في أول كلام. إذا قلت زيد خلقه كريم جاء كذا كذا، الجملة الأولانية هذه الجملة الابتدائية لا محل من إعراب، لكن الجملة اللي وراها بقى لها محل أو لا محل لها طبعا للسياق. أيضا كل جمل الجواب اللي إحنا نتكلم عنها، جواب الشرط لا محل من إعراب إلا جواب الشرط قلناه، وإلا أن تكون مقترنة بالفاء بعد شرط الجزم. جواب القسم لا محل لها من إعراب، نقول هذا. جواب السؤال برضو لا محل لها من إعراب. جواب الطلب لا محل لها من إعراب. اللي شبه الجملة الابتدائية بقى، ودي مسألة دقيقة شوية هتحتاج دايما إلى دقة. طب إحنا بنقول جملة الابتدائية يعني وقع في أول الكلام، لكن أحيانا الجملة لا تكون وقع في أول الكلام ولا محل لها من إعراب، يسمها جملة استئنافية. استئناف إيه الاستئناف؟ هي زي الابتدائية بالضبط، لكن بعضهم يسموه الاستئناف البياني، يعني مثلا يكون عندنا سؤال والإجابة بتاعته يبقى لها جملة استئنافية، ولأنه كلام كان قبله. لكن يمكن جدا نجد حرف عطف وراء جملة، ننتبه لأن حرف العطف ده مش شرط يكون عطف، لأن العطف يقتضي المشاركة في الحكم، فإذا لم يكن هناك مشاركة في الحكم يبقى اسمها واو الاستئناف، يبقى جملة مستأنفة. أيضا في الآيات اللي فيها الوقف ضروري واجب ننتبه لأن الجملة وراء مستأنفة، مثلا ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، جملة إنا نعلم ما يسرون دي جملة إيه؟ جملة استئنافية، لأن إحنا إذا لم تكن جملة استئنافية هتبقى مقول يقول كأنهم يقولون هذا، فإحنا يعني نلتفت وحزين بنقرأ النصوص يبقى إحنا بنتمعن في النص، وقد يكون الجملة الاستئناف دي ليس مجرد كلمة نقولها هكذا يعني عشوائيا، لا نقولها بعد تأمل وبعد تدبر في النص، لأنه معناه حتى لا ترتبط بحكم ما قبلها، حتى لا يكون هناك في اشتراك في الحكم. في طبعا الجملة التفسيرية، في الجملة الاعتراضية، طبعا هذه جمل كثيرة طبعا ورد في القرآن الكريم من كثرة، لذلك بعض الناس يروا انه مثلا ما يصحش نقف مثلا عند قوله تعالى مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، يعني إنه لقرآن كريم ده جواب القسم، يعني فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، يبقى إذن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جملة اعتراضية، اعتراضية بين القسم والجواب. دي من ضمن الأشياء برضو اللي احنا نراها أخطاء عند القراء، يعني اللي هم يكونش عندهم معرفة كويسة، إنه أحيانا كثيرا نجد القارئ يقف عند الشرط ويبدأ بالجواب، هذا غير صحيح، أو يقف عند القسم ويبدأ بالجواب بعد ذلك. لا نفسك ما جايوش في كلام جميل عند القراء، لا يعني يرجع. لذلك كان في كتاب مشهور جدا طبعا في كتب اسمه الوقف والابتلاء، في كتاب اسمه القطع يعني الوقف، لقطع عن الكلام يعني عشان نفس، فسألوا ايه والائتناف، عنوانه كده اسمه القطع والائتناف، يعني رجع تستأنف من جديد يعني بهذا الشكل. فطبعا كل هذا يرجع الى معرفتنا بالاحكام التي تربط اللغه بعضها ببعض، هذه مسائل في غايه الاهميه. نعود مره اخرى ونقول النحو العربي كما رايتموه الان نحو لا يتصور الناس ما فيه من صعوبه ولا من مشكلات، هذا النحو يدرس الجمله، العربية كلها جملتان اسمية وفعلية، وهذه الجمل لا تكون جمل إلا بوجود أركان إسناد، أركان الإسناد كلها مرفوعة، والعجيب أنها مرفوعة في معظم اللغات أيضا، واللغات برضو اللغات العربية فيها نجد الرفع، حالات الرفع. فدي أركان الإسناد، أركان الإسناد إذا توفرت عندنا الجملة بعد أركان الإسناد في عندنا فضلاء، لا ننسى أن الجملة الإسمية تظل إسمية حتى لو دخل عليها أفعال ناقصة، لأن الأفعال الناقصة ليست أفعالا وإنما هي فقط كلمات تدل على زمن ولا تدل على أحداث، لأن لو كانت أفعالا لدلت على حدث فهي ليست أفعالا في واقع الأمر، إنما سموها ناقصة لأنه يدل على حدث، وتظل دائما في التقسيم عندنا في الخريطة كأنها جملة إسمية. يبقى إذن جملة زيد مخلص وكان زيد مخلصا وكان زيد أن يكون ناجحا وعسى زيد أن يكون ناجحا وجعل زيد يكتب، كل هذا عندهم جملة اسمية، جملة اسمية هذا الشكل. لكن بعد ذلك الجملة الفعلية ثم نأتي للفضلات، والفضلات هنا كلها منصوبات، ثم عندنا التوابع وهي لا شخصية لها كما قلنا من ناحية العربية، ثم شبه الجملة التي لابد أن تتعلق بهذا، ثم انتقلنا إلى ما يسمى بالجمل الأسلوبية. وأيضا لا ننسى أن الكلام في العربي كما قلنا في اللغة العربية إما معرب أو مبني، أن الكلمة معربة أو مبنية، ولا ننسى أن الإعراب لا يكون مصادفة وإنما لابد أن يكون بسبب ما، هذا السبب الذي يسمى العامل، فكرة العامل أي السبب الذي يأتي في فكرة الإعراب. والبناء هو الذي لا يتغير مع تغير العوامل. تيجي بقى بعد كده التفصيلات أو الجزئيات، إذا اتقن هذا الإطار العام يمكن بعد ذلك لأي شخص حتى إن هو يدخل بنفسه إلى الجزئيات البسيطة إن شاء الله ويلتقطها ويدخل فيها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا فيه شيء من الكفاية، يعني على الأقل في زماننا أن الناس تقف على أقدامها من ناحية العربية وتدرك أن العربية من اللغات ليست فقط الجميلة، اللغات القريبة جدا، لغات قريبة إلى القلب والنفس. وأنا أعرف أناسا كثيرين لم يتخصصوا إطلاقا في العربية لكنهم يتقنونها إتقانا هائلا عظيما تلقيا وأداء. فطبعا لا يصح نحن الآن نقول النحو العربي صعب، النحو العربي مشكل، اللغة العربية صعبة، اللغة مشكلة، كما ترون في 10 مجالس فقط يكون عندنا تصور شبه كامل عن النحو العربي. كل الأشياء البسيطة جدا، هذا في كل علم في الدنيا، في كل علم في الدنيا بعد كده يبقى فيه يعني لولا نفر فرقة بقى تروح بقى تتفرق للمسائل دي تحت المسائل، لكن مش كل الناس، كل الناس يكفيهم هذا جدا جدا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.